ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهكذا جو القصور وجو الحكم المطلق وجو الأوساط الأرستقراطية وجو الجاهلية. فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف، وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حبا، ثم تعلن لهم أنها به مفتونة حقا ويفتتنهن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه وينقذه، والمرأة تعلن في مجتمع النساء دون حياء أنه إما أن يفعل ما يؤمر به وإما أن يلقى السجن والصغار، فيختار السجن على ما يؤمر به. بعد هذا كله بدا لهم أن يسجنوه إلى حين. ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد، ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشارا في طبقات الشعب الأخرى. وهنا لابد أن تحفظ سمعة البيوتات، وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهن فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجب، وأن امرأة من الوسط الراقي قد فتنت به وشهرت بحبه ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية ودخل معه السجن فتيان، وسنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص. ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن وما ظهر من صلاحه وإحسانه، فوجه إليه الأنظار وجعله موضع ثقة المساجين، وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في القصر أو الحاشية، فغضب عليهم في نزوة عارضة فألقي بهم في السجن. يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه، فهما يقصان عليه رؤيا رأياها ويطلبان إليه تعبيرها لما يتوسمانه فيه من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة، فكونه سجينا لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين وجعلهم بالخضوع لهم أربابا يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعين. ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما، فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى لأن ربه علمه علما لدنيا خاصا جزاء على تجرده لعبادته وحده وتخلصه من عبادة الشركاء هو وآباؤه من قبله، وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله الآيات. ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس وكياسته وتنقله في الحديث في رفق لطيف، وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. بهذا التوكيد الموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني يرى به مقبل الرزق وينبئ بما يرى، وهذا فوق دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف، وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى. وقوله ذلكما مما علمني ربي تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي سيؤول لهما رؤياهما عن طريقه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، مشيرا بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم وهم بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب الذي يتبعهم والفتيان على دين القوم، ولكنه لا يواجههما بشخصيتهما، إنما يواجه القوم عامة كي لا يحرجهما ولا ينفرهما، وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل. وذكر الآخرة هنا في قول يوسف يقرر كما قلنا من قبل أن الإيمان بالآخرة كان عنصرا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا منذ فجر البشرية الأول، ولم يكن الأمر كما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة بجملتها متأخرة، ولقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرا فعلا، ولكنه كان دائما عنصرا أصيلا في الرسالات السماوية الصحيحة. ثم يمضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هو وآباؤه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئا قط، والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين، وهو فضل في متناول الناس جميعا لو اتجهوا إليه وأرادوه، ففي فطرتهم أصوله وهواتفه، وفي الوجود من حولهم موحياته ودلائله، وفي رسالات الرسل بيانه وتقريره، ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مدخل لطيف وخطوة خطوة في حذر ولين، ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر، ويفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحا كاملا، ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون فيه بعد ذلك التمهيد الطويل. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآيات. لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين وكل مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا عنيفا. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنه يتخذ منهما صاحبين ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة، وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة، إنما يعرضها قضية موضوعية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ويهزها هزا شديدا. إن الفطرة تعرف لها إلها واحدا، ففيما إذن تعدد الأرباب؟ إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار، ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعا لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس، وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد وأنه هو القاهر ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره ويتخذوا بذلك من دون الله ربا. إن الرب لابد أن يكون إلها يملك أمر هذا الكون ويسيره، ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره. والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب، كالشأن في كل الأرباب إلا الله، وما شقيت البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم، فهذه الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان الله وربوبيته أو يعطيها الجاهليون هذا السلطان تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية، هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها ومن حرصها على ذواتها وبقائها ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته وفي تدمير كل القوى والطاقات التي تهدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد، وفي تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبل حولها والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفثئ نفختها الخادعة. والله الواحد القهار في غنى عن العالمين، فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة وفق منهجه، فيعد لهم هذا كله عبادة، وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم لإصلاح حياتهم وواقعهم، وإلا فما أغناه سبحانه عن عباده أجمعين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيد. ثم يخطو يوسف عليه السلام خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن هذه الأرباب سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الكونية المسخرة بأمر الله ليست من الربوبية في شيء، وليس لها من حقيقة الربوبية شيء، فالربوبية لا تكون إلا لله الواحد القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد، ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون من عند أنفسهم أسماء ويخلعون عليها صفات ويعطونها خصائص، وفي أول هذه الخصائص خاصية الحكم والسلطان، والله لم يجعل لها سلطانا ولم ينزل بها من سلطان. وهنا يضرب يوسف عليه السلام ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين لمن ينبغي أن يكون السلطان، لمن ينبغي أن يكون الحكم، لمن ينبغي أن تكون الطاعة، أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون العبادة: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، من ادعى الحق فيها فقد نازع الله أولى خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية. ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفرا بواحا، يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة حتى بحكم هذا النص وحده. وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم وتجعله منازعا لله في أولى خصائص ألوهيته سبحانه، فليس من الضروري أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، أو يقول أنا ربكم الأعلى كما قالها فرعون جهرة، ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر، وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية أي التي تكون هي مصدر السلطات جهة أخرى غير الله سبحانه. ولو كان هذا هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية، والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله، ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته، إنما مصدر الحاكمية هو الله. وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة، فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية، إنما يملكه الله وحده. والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه، أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية، وما أنزل الله به من سلطان. ويوسف عليه السلام يعلل القول بأن الحكم لله وحده، فيقول: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى العبادة التي يخص بها الله وحده. إن معنى عبد في اللغة دان وخضع وذل، ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء الشعائر، إنما كان هو معناه اللغوي نفسه. فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه، إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي. كان المقصود به هو الدينونة لله وحده، والخضوع له وحده، واتباع أمره وحده، سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية، أو تعلق بتوجيه أخلاقي، أو تعلق بشريعة قانونية. فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خص الله سبحانه بها نفسه، ولم يجعلها لأحد من خلقه. وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو، نفهم لماذا جعل يوسف عليه السلام اختصاص الله بالعبادة تعليلا لاختصاصه بالحكم. فالعبادة أي الدينونة لا تقوم إذا كان الحكم لغيره، وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود، وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة، فكله حكم تتحقق به الدينونة. ومرة أخرى نجد أن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله حكما معلوما من الدين بالضرورة، لأنها تخرجه من عبادة الله وحده، وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعا. وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه، فكلهم سواء في ميزان الله. ويقرر يوسف عليه السلام أن اختصاص الله سبحانه بالحكم تحقيقا لاختصاصه بالعبادة هو وحده الدين القيم، ذلك الدين القيم، وهو تعبير يفيد القصر، فلا دين قيما سوى هذا الدين الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقا لاختصاصه بالعبادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكونهم لا يعلمون لا يجعلهم على دين الله القيم. فالذي لا يعلم شيئا لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه، فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين لم يعد من الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأنهم على هذا الدين، ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام، ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء، فاعتقاد شيء فرع عن العلم به، وهذا منطق العقل والواقع، بل منطق البداهة الواضح. لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين وكل مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا. إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية وهو الربوبية، أي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه ودينونتهم لفكره وقانونه، وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه ولو لم يقله بلسانه، فالعمل دليل أقوى من القول. وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس، فما يمكن أن يقوم وقد استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم لله وحده، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده، والخضوع للحكم عبادة، بل هي أصلا مدلول العبادة. وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه، مرتبطا في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن، ومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في نهاية الدرس ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقا به: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيء، تلطفا وتحرجا من المواجهة بالشر والسوء، ولكنه أكد لهما الأمر واثقا من العلم الذي وهبه الله له. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وانتهى فهو كائن كما قضاه الله. وأحب يوسف السجين البريء الذي أمر الملك بسجنه دون تحر ودون بحث، إلا ما نقله إليه بعض حاشيته من وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويرا مقلوبا كما يقع عادة في مثل هذه الأوساط. أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه، فهو بهذا ربك. فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع، وفي هذا توكيد لمعنى الربوبية في المصطلح الإسلامي. ومما يلاحظ أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولا كالفراعنة، ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراعنة، ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية، وهي نص في معنى الربوبية. وهنا يسقط السياق أن التأويل قد تحقق، وأن الأمر قد قضي على ما أوله يوسف، ويترك هنا فجوة نعرف منها أن هذا كله قد كان، ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلا لم ينفذ الوصية، ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه له يوسف، ونسي ذكر ربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها، فنسي يوسف وأمره كله، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والضمير الأخير في لبث عائد على يوسف، وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد، وكان هذا من اصطفائه وإكرامه. إن عباد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا له سبحانه، وأن يدعوا له وحده قيادهم، ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم، وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضا وحبا وشوقا، فيتم عليهم فضله بهذا كله. والآن نحن في مجلس الملك، وقد رأى رؤيا أهمته، فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة والمتصلين بالغيبيات. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طلب الملك تأويل رؤياه، فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها، أو أحسوا أنها تشير إلى سوء لم يريدوا أن يواجهوا به الملك، على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم وصرف الحديث عنه، فقالوا إنها أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام مضطربة، وليست رؤيا كاملة تحتمل التأويل، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إذا كانت أضغاثا مختلطة لا تشير إلى شيء. والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث، رؤيا يوسف، ورؤيا صاحبي السجن، ورؤيا الملك، وطلب تأويلها في كل مرة والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر كما أسلفنا، وأن الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه على ما نعهد في معجزات الأنبياء. فهل كانت هذه هي معجزة يوسف؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال، فنكمل حديث رؤيا الملك الآن. هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن الذي نجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه وذكر يوسف في دوامة القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب، هنا تذكر الرجل الذي أول له رؤياه ورؤيا صاحبه فتحقق التأويل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ويسدل الستار هنا ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتي: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان، الآية. والساقي يلقب يوسف بالصديق، أي الصادق الكثير الصدق، وهذا ما جربه في شأنه من قبل: أفتنا في سبع بقرات سمان. ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة لأنه يطلب تأويلها، فكان دقيقا في نقلها، وأثبتها السياق مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولا، وليجيء تأويلها ملاصقا في السياق لذكرها. ولكن كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر المجرد، إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبه، وهذا أكمل. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، أي متوالية متتابعة، وهي السنوات السبع المخصبة المرموز لها بالبقرات السمان، فما حصدتم فذروه في سنبله، أي فاتركوه في سنابله، لأن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية، إلا قليلا مما تأكلون، فجردوه من سنابله، واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموز لها بالبقرات العجاف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد لا زرع فيهن يأكلن ما قدمتم لهن، وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم لها لشدة نهمها وجوعها، إلا قليلا مما تحصنون، أي إلا قليلا مما تحفظونه وتصونونه من التهامها. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي ثم تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف المجدبة التي تأتي على ما خزنتم وادخرتم من سنوات الخصب، تنقضي ويعقبها عام رخاء يغاث الناس فيه بالزرع والماء، وتنمو كرومهم فيعصرونها خمرا، وسمسمهم وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا. وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك، فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله يوسف، فبشر به الساقي ليبشر الملك والناس بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد. وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي، تاركا فجوة بين المشهدين يكمل التصور ما تم فيها من حركة، ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك، ويحذف السياق ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا وما تحدث به عن يوسف الذي أولها وعن سجنه وأسبابه والحال التي هو فيها، كل أولئك يحذفه السياق من المشهد لنسمع نتيجته من رغبة الملك في رؤيا يوسف وأمره أن يأتوه به، وقال الملك ائتوني به. ومرة ثالثة في المشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر، ولكن نجد يوسف يرد على رسول الملك الذي لا نعرف إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة أو رسولا تنفيذيا مكلفا بمثل هذا الشأن. نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته ويتبين الحق واضحا في موقفه وتعلن براءته على الأشهاد من الوشايات والدسائس والغمز في الظلام. لقد رباه ربه وأدبه، ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة، فلم يعد معجلا ولا عجولا. إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين الموقفين، الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى اذكرني عند ربك، والموقف الذي يقول له فيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. والفارق بين الموقفين بعيد. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره، وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن بهذا القيد، تذكيرا بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها، وحتى يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة الخالصة دون أن يتدخل هو في مناقشتها. كل أولئك لأنه واثق من نفسه، واثق من براءته، مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلا ولا يخذل طويلا. ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة رب بمدلولها الكامل بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول الملك إليه، فالملك رب هذا الرسول لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه، والله رب يوسف لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه. ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن. والسياق يحذف هذا لنعلمه مما يليه. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. والخطب الأمر الجلل والمصاب، فكأن الملك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن، وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه، فهو يواجههن مقررا الاتهام ومشيرا إلى أمر لهن جلل أو شأن لهن خطير. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ومن هذا نعلم شيئا مما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير، وما قالته النسوة ليوسف، وما لمحن به وأشرن إليه، ومن الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة. ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد الموغل في التاريخ، فالجاهلية دائما هي الجاهلية، إنه حيثما كان الترف وكانت القصور والحاشية كان التحلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية. وفي مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار. قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء، وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها ولو من مثل هؤلاء النسوة. فقد كان أمر يوسف إذن من النصاعة والوضوح بحيث لا يقوم فيه جدال. وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف التي يئست منه، ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به، تتقدم لتقول كل شيء في صراحة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن حصحص الحق وظهر ظهورا واضحا لا يحتمل الخفاء، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا الأمد، وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إلى قلبها فآمن. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر، كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع وتجمل في التعبير: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه، لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي ويلحق بأردانها. فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك والملأ؟ يشي السياق بحافز آخر هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية، أن يحترمها تقديرا لإيمانها ولصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ثم تمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إنها امرأة أحبت، امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها، فهي لا تملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه. وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة التي لم تسق لمجرد الفن، إنما سيقت للعبرة والعظة، وسيقت لتعالج قضية العقيدة والدعوة، ويرسم التعبير الفني فيها خفقات المشاعر وانتفاضات الوجدان رسما رشيقا رفيقا شفيفا في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك. وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام، وتسير الحياة بيوسف رخاء، والاختبار فيها بالنعمة لا بالشدة. وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال، وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله. انتهى الجزء الثاني عشر، ويليه الجزء الثالث عشر، مبدوءا بقوله تعالى: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.